آخر يقول: أنا رجل كثير المزاح، وتصدر بعض الأحيان مني أو تصدر مني بعض الأحيان كلمات فيها جرح لبعض الإخوان دون قصد مني أو بقصد، فما تنصحونني يا سماحة الشيخ؟ ننصحك أولا بقلة المزاح، عليك بالتقليل من المزاح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح لكنه قليل عليه الصلاة والسلام، مزحه قليل، وكان يمزح ولكن لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. فعليك أنت أن تحذر الاكثار من المزح، فإنه ربما يفضي إلى شر، وإذا مزحت فاحذر أن تقول إلا حقا. إياك أن تجرح أخاك أو تؤذي أخاك بكلام يضره أو تقول فيه خلاف الصواب. المقصود أولا قلة المزاح هو الذي ينبغي، ثانيا إذا مزحت لا تقول إلا حقا، واحذر أن تقول الباطل.